بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه المحاضرة الجديدة والحلقة الجديدة من رحلتنا إلى الآخرة. ومعنا ومعكم فضيلة الشيخ الدكتور عمر ابن عبد العزيز القرشي. أهلا وسهلا شيخنا الكريم. مرحبا. يا مرحبا بحضرتك من جديد. وإذا اخترتم عنوان لهذه الحلقة من مشاهد القيامة في القرآن الكريم، فلتتفضل مشكورا فضيلة الشيخ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومع الحلقة 37 إن شاء الله تعالى في رحلتنا إلى الآخرة، نمضي قدما بفضل الله تعالى إلى خط النهاية تقريبا مع عرصات يوم القيامة ومع صور الحساب. وكان الكلام سلفا عن أخذ الصحف وميزان الأعمال والمرور على الصراط، المحاضرة الأخيرة في طريقنا إلى الصراط، وبين ذلك بعض المشاهد والكلام عن الحوض وما إلى ذلك. بعد المرور على الصراط، الناس منهم من نجا بفضل الله تبارك وتعالى وهو آخذ طريقه في الدخول إلى الجنة، ومنهم من تردى في نار جهنم عياذا بك الله. لكن بعد وصول من وصل إلى باب الجنة ووقوع من وقع في النار، كيف حال أرض المحشر؟ هل خلت أرض المحشر من أهلها؟ لم تخلو بعد. نعم، خلق كثير دخلوا الجنة وأخذوا ينظرون من شرفاتها وغرفاتها، وبفضل الله في الجنة غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، فهم يتابعون الموقف عن كثب. هناك تردوا في نار جهنم والعياذ بالله، لكن هناك أرض المحشر لم تخلو من أهلها. بمعنى، عند الميزان ذكرت لكم أن قوما ثقلت موازينهم فعرفوا طريق النجاة بعد ثقل الميزان، جاءت النجاة بالمرور على الصراط. وقوم خفت موازينهم وعرفوا مصيرهم وتردوا في نار جهنم والعياذ بالله عند المرور على الصراط. لكن ذكرت لكم صنفا ثالثا لم تثقل موازينهم ولم تخف في يوم العدل، مع موازين تزن مثقال الذرة وتزن بمقدار الشعرة. ولذلك قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وإن كان مثقال حبة من خردل. سبحان الله العظيم. لذلك الذين استوت حسناتهم بسيئات وقفوا على صراط أو على سور بمعنى أدق، وسماه القرآن حجاب وبينهما حجاب، وهذا الحجاب يسمى بالأعراف، وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال. هذا هو مشهد من مشاهد القيامة في القرآن الكريم، سنذكره بتمامه إن شاء الله لترى هذا المشهد كأنك ترى. القرآن الكريم يصوره غاية التصوير. أهل الجنة في الجنة، أهل النار في النار، بينهما حجاب، ناس بين الجنة والنار أوقفوا في عرصات الموقف، جعل لهم هذا الحاجز وهذا الحجاب بين الجنة والنار المسمى بالأعراف، بعد أن فقدوا الأمل في أن يحصلوا على حسنة واحدة تثقل موازينهم من أب أو أم أو أخ أو أخت أو ولد أو بنت أو إلى آخره. أبدا، الكل نفسي نفسي، وقد ذكرت لكم هذا عند الكلام عن الميزان. فموقفهم أنهم ينتظرون رحمة أرحم الراحمين وشفاعة خاتم النبيين وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم، وهي عند العلماء ثالث شفاعاته صلى الله عليه وسلم. في القرآن الكريم ببلاغة منقطعة النظير يحكي لنا هذا المشهد الذي نراه أو كأننا نراه رأي العين. يحكي عن المؤمنين الذين دخلوا الجنة وينظرون من غرفات الجنة إلى أهل النار. ممكن ينظروا فقط، لا، ما نظروا فقط، بل نظروا وخاطبوا وتكلموا. فماذا قالوا؟ اسمع. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم، قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. هذا هو المشهد الأول، عبارة عن مؤمنين في الجنة يشمتون من الكفرة والظلمة والمجرمين في النار. يشمتون، نعم يشمتون. هذا يوم العدل، اليوم الذي يقتص فيه المظلوم من الظالم، وسترى عددا من مشاهد القرآن عجيبة، منها هذا المشهد الجماعي: ونادى أصحاب الجنة، من أصحاب النار؟ بماذا كان النداء وكان الكلام؟ أم قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا؟ قال لنا: آمنوا واعملوا صالحا فستجدون جنات تجري من تحتها الأنهار، وتجدون الدرجات العلى في الجنة، وتجدون الفردوس الأعلى لمن كان من السابقين السابقين، وستجدون هذه الجنة وهذا النعيم، وحيث لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ أنكم إذا كفرتم وظلمتم وأجرمتم ستجدون نارا تلظى وسعيرا يغلي وجهنم بدركاتها، أنتم يا أهل الجنة ترون أنهم في النار وأنهم في دركاتها وأنهم يصرخون فيها وأنهم يولولون ويصيحون، فلما هذا السؤال؟ قصاص عادل، رد مظالم، إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فماذا كانت الإجابة من أهل النار؟ قالوا: والنار تحيط بهم، والحسرة تملأ نفوسهم، وتمزق أفئدتهم. نعم نعم، ولسان حالهم: ألا ترون ما نحن فيه؟ لماذا تسألوننا هذا السؤال وتزيدوننا عذابا على عذابنا؟ نعم، والذين كفروا زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، فهناك عذاب معنوي فوق العذاب الحسي، ومن هذا العذاب المعنوي، وسنذكر له صورا أخرى إن شاء الله عند الكلام عن صور من عذاب جهنم. كان هذا الحوار: أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فجاءت الإجابة ملؤها الحسرة، قالوا: نعم نعم، كما ترون، اتركونا في حالنا. لماذا تسألون؟ نعم نسأل، أذن لنا في هذا لتزداد عذابا فوق العذاب. قالوا: نعم. فأنهى الله عز وجل الحوار بين أهل الجنة وأهل النار بأن أذن مؤذن، أي نادى مناد، أذن مؤذن نادى مناد، ماذا؟ اللعنة الله على الظالمين، اللعنة الله على الظالمين. هل يعي الظالمون الآن في حياتهم الدنيا قبل فوات الأوان هذا المعنى: اللعنة الله على الظالمين؟ ومن الظالمون يا رب؟ الذين يصدون عن سبيل الله. انظروا الآن إلى حال المسلمين، كل مثلا من كان في الدعوة ومن كانوا سببا في الصحوة الإسلامية نكل بهم، مشرد، معتقل، قتل، ما السبب؟ يصدون عن سبيل الله، الظلمة يصدون عن سبيل الله، لا يريدون لهذا الدين أن يبقى ولا للإسلام أن ينتشر، من أنفسهم أو من أوامر أسيادهم. ألا لعنة الله على الظالمين؟ ظلم، خرب البلد، بلد مثل مصر كيف كانت وإلى ما صارت خربت البلد والعين بصيرة واليد قصيرة، بتضيع بلدنا أمام عينينا وأمام ولا نملك شيئا. بلد مثل سوريا شعب أبيد، دولة دمرت، الذين يصدون عن سبيل الله، والعراق خربت واليمن وليبيا، ماذا تقول وماذا تترك؟ يبقى لا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، يبغونها عوجا. الانقلابات والمؤامرات، دولة مثل دولة المؤامرات، شوف لما سد النهضة يبني عشان شعب زي مصر يعطش ويموت، شوف الانقلابات اللي حدثت في العالم الإسلامي بأموال المسلمين، يبغونها عوجا. شوف الصهينة عند العرب التي صارت أكثر من صهينة الصهيونيين أنفسهم، ولعلكم فاكرين قالوا ده فلان صهيون أكثر مني. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، ويريتها رست على فلان، ده فلانات كتير، من تذكر ومن تترك. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، ترتب على هذا أنهم نسوا الله ونسوا دار الآخرة وهم بالآخرة كافرون. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين، ويبقوا الظالمون في جهنم والعياذ بالله ويسمعوا هذا اللعن. وتعريف الظلم يوم القيامة، الذين يصدون عن سبيل الله ويبقونها عوجا وهم بالآخرة كافرون، نعوذ بالله. ما هم لو مؤمنين بالآخرة يبدا حالهم، والكل يدعي أنه مسلم بدل المشهد الأول. هم الثلاثة مشاهد في سورة الأعراف غير بقية المشاهد التي إن شاء الله نتناولها فيما يتسع له الوقت. فالمشهد الأول أهل الجنة ينادون على أهل النار، وقبل الكلام على رد الفعل من أهل النار لأهل الجنة، النداء يعني منهم، جاء المشهد الوسط. هذا الفصل الثاني من هذه المشاهد الثلاثة، وبينهما حجاب، أي بين الجنة والنار. نأخذ المشهد الثالث ثم نعلق عليه. وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. المشهد الثاني لأهل الأعراف الذين استوت حسناتهم بسيئاتهم، فأوقفوا على هذا الحجاب الذي هو بين الجنة والنار، وبينهما حجاب، وعلى الأعراف هذا اسمه، وعلى الأعراف رجال استوت حسناتهم بسيئاتهم يعرفون كلا من أهل الجنة وأهل النار بسيماهم، فأهل الجنة في النعيم يرفلون، أهل الجنة بيض الوجوه، أهل الجنة في سعادة وفي نعيم منقطع النظير، يعرفون كلا بسيماهم. أهل الجنة فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأهل النار أيضا يعرفون بسيماهم، وجوه مسودة، الصيحات التي تتعالى من كل مكان، صراخ والعويل والويل والثبور، نار تلظى فيها من صور العذاب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لا يعرفون كلا بسيماهم. هذا المشهد العام، شايفين أهل الجنة وأهل النار يعرفون كلا بسيماهم. النفس تميل إلى الفرح وإلى السعادة وإلى النعيم وكذا، فهم دائما وأبدا ينظرون إلى أهل الجنة. ماذا قال أهل الأعراف لأهل الجنة؟ ونادوا أن سلام عليكم، سلام عليكم، يا فرحتكم، يا هناءكم، يا ربي وعدنا واجعلنا مثلكم، سلام عليكم. لم يدخلوها أهل الأعراف، لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون في دخولها برحمة الله عز وجل ثم بشفاعة رسول صلى الله عليه وسلم. لكن شوفوا المنظر، عادين بقى ايه فرحة بقى والسلام، سلام عليكم، لم يدخلوها وهم يطمعون. ربنا سبحانه وتعالى يعني انتوا عادين تبصوا على اهل الجنة فرحانين معاهم، تتمنوا تطمعوا تكونوا مثلهم. طب ده هي كانت لو سيئة واحدة زادت كنت هتبوا هنا في النار، ما تبصوا على اهل النار، لكن مش راضين يبصوا. فشوف التعبير القرآني، واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب، صرفت يعني كأن قوة دافعة جاءت فصرفت ابصارهم من النظر الى اهل الجنة ونعيمها إلى النظر إلى أهل النار. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار، أول ما شافوا النار وأهلها صرخوا وهم على الحجاب على الأعراف. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، يا رب يا رب ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. في هذه النظرة رأوا أناسا يعرفونهم، أناسا كانوا يظهرون على الشاشات، فيهم أمراء وفيهم وزراء وفيهم علماء، رأوهم وشاهدوهم في النظرة التي قال الله عنها وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قال ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. قال بعدها ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، معروفين لهم، حكام خونة، أمراء، وزراء، أئمة مضلون. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، ماذا قال لهم؟ قالوا ما أغنى عنكم جمعكم، شنتوا كنتوا أمراء ووزراء حكاما، وانتوا يا جماعة اللي كنتوا ماشيين في ذيل السلطان كان عاملين لكم حراسة وحشود وجنود، ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. كبر والغطرسة اللي في الجماعة اللي بيطلعوا دولة في الإعلام، شوفوا الغطرسة بتاعتهم، شوفوا النفاق. ولا الحكام الخونة، قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. وبنظرة فيها مقارنة إلى أهل الجنة، هؤلاء الذين هم دخلوا الجنة اللي كنتم تتهمونهم في الدنيا وتقولوا عنهم متطرفون، تقولوا عنهم عندهم هوس ديني، متشددون، متنطعون، هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، هم دول اللي اعتقلتموهم وقتلتموهم وحرقتموهم ونفيتموهم وفعلتم الأفاعيل، كل صور الإذاء والتعذيب، كل ما استطعتم من صور المكر، والله من ورائكم محيط. هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة، ادخلوا الجنة، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. سواء كان الكلام من أهل الأعراف أو جاء هذا الكلام من قبل الله عز وجل، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. هذا هو المشهد الثاني لأهل الأعراف. هذا المشهد بينتهي بأن الله عز وجل يرحم أهل الأعراف ويأذن للنبي محمد عليه الصلاة والسلام فيهم بالشفاعة فيشفع فيهم فيلحقون بالجنة ويلحقون بمن سبقهم دخولا الجنة ويمروا على الصراط لغاية لما يقفون على القنطرة التي هي لتصفية النفوس، ثم عند باب الجنة يشربون من عين ويتوضؤون من أخرى كما سنبين في حينه إن شاء الله تعالى. المشهد الثالث في ذات السياق، أهل النار بينادوا على أهل الجنة. طب أهل الجنة لما ينادوا على أهل النار معقولة ومقبولة؟ تخليص حقوق. إنما أهل النار ينادوا على أهل الجنة ليه؟ لماذا؟ اسمع قول الحق جل وعلا: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. هذا هو المشهد الثالث في ذات السياق في سورة الأعراف، يحكي حال أهل النار وهم يرون أهل الجنة في النعيم الذي هم فيه، فينادونهم: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. أصحاب النار الفاعل، أصحاب الجنة المنادى عليهم المفعول، المفعول به ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. عاوزين إيه؟ عاوزين إيه؟ شوف العجب، أن أفيضوا علينا من الماء، عندكم أنهار تجري من تحتهم الأنهار، فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. يا جماعة يا أهل الجنة أفيضوا علينا من الماء، مش هنقول لكم لا لبن ولا عسل ولا ماء، المية بس، أفيضوا علينا من الماء. ألا ترون قد قطعت منا الشفاه ونضجت منا الجلود، رشوا علينا مية يا جدعان، شوية مية، يعني انتم مش برضو عندكم رحمة؟ أفيضوا علينا، رشوا مية علينا يمكن تبل الشفاه، يمكن تطفي النار، يمكن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، مش عندكم برضو فواكه وثمار، عندكم أنواع من الطعام والشراب، احنا عندنا الزقوم والغسلين والبهل أو مما رزقكم الله، ارمونا كده هنقود عينك، ارمونا حاجة كده من عندكم، بلح لا بلاش بلح بلاش بلح، ارمونا ارمونا شوية موز، ارمونا كده اي حاجة من الثمار التي عندكم. هل أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله؟ شوف الإجابة، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. ده عشم إبليس في الجنة، مفيش، مش بخطرنا، مهما كانت الرحمة مالية قلوبنا لهنرش عليكم مية ولا هنرمي عليكم طلح ولا فاكهة ولا أي أكل مما رزقنا الله أبدا. ليه؟ إن الله حرمهما على الكافرين. مين دول؟ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، يعني زي دلوقتي، زي حياتنا الدنيا الآن، الدين لهو ولعب أكتر من كده، حتى اللي بيصلي يا راجل لهو ولعب، تحس انه بيلعبوا جمباز، بيعملوا اي حاجة غير الصلاة، انما الصلاة لا، الصيام زي ما انت راس الحج، نسأل الله السلامة والعافية. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، وكمان وغرتهم الحياة الدنيا، عيشني النهاردة وموتني بكرة، كل واحد نفسه يعيش الدنيا ونفسه يبقى عنده قصور، سيارات فارهة، عمارات فاخرة، وأموال طائلة، كذا كذا كذا. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، النتيجة ايه؟ فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، ننساهم، هنا النسيان بمعنى الترك، لأن ربي سبحانه وتعالى جل ربي عن النسيان، ربي لا يضل ولا ينسى، فاليوم ننساهم، نتركهم مشاكلة لفظية، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، ومتكررة في القرآن مثل آية الجاثية مثلا، وآية ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، وما كانوا، أي ما هنا موصولة، والذي كانوا، وما كانوا بآياتنا يجحدون، كما كانوا بآياتنا يجحدون أو الذين كانوا بآياتنا يجحدون فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. يبقى هذا هو السياق الأول في مشاهد يوم القيامة في القرآن الكريم، لكن هذا السياق عبارة عن ثلاثة مشاهد: أهل الجنة ينادون على أهل النار، أهل الأعراف بين الجنة والنار بهنئون أهل الجنة ويبكتون أهل النار، ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. ثم المشهد الأخير في السياق: أهل النار ينادون على أهل الجنة نفسهم في قليل من الماء أو كثير أو شيء مما يأكلون ويطعمون أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، وتأتي الإجابة التي تخرس ألسنتهم: إن الله حرمهما على الكافرين. ومين الكافرين دولة؟ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، والنتيجة: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. انتقلوا بحضراتكم إلى المشهد الثاني من مشاهد يوم القيامة في القرآن الكريم، حكاه الله عز وجل في سورة المطففين: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. نعم والله ثوبوا يا رب، قصة من أولها لآخره ونحن في الدنيا والناس ما بين مجرم حتى ولو كان يتظاهر بالإسلام وصالح طائع لربه عز وجل يلتزم هدي الإسلام وسمت الإسلام. أنا الآن مثلا وأنا ملتحي هذا المظهر يعني له محبوب لا في مصر ولا في تركيا ولا في أي مكان، وبعدين كمان مش بلبس بدلة ولا كرافتة ولا بمشي في الشارع كده زي بقية الناس ولا بلبس البرمودة ولا بلبس شورت، لا لابس القميص وملتحي وواخد طريقي للمسجد ومش بلتفت للناس وبغض البصر. منظر ده مش عاجب فئات كثيرة من الناس، فيعودوا يتريقوا على الملتزمين. فربنا بيحكي المشهد من الدنيا، خلي بالك احنا الآن بنتكلم اهو في الدنيا لغاية لما نوصل للمشهد الأخروي. فبيقول ربنا: إن الذين أجرموا، بما تحمل كلمة الإجرام من معاني الشبيحة والبلطجية واللي بيسموهم المواطنون الشرفاء، دول اللي واخدين حظهم في أخذوا حظهم في الدنيا، ولن تقوم الساعة حتى يكون أحظى الناس بالدنيا لكع ابن لكع لئيم ابن لئيم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. شوف شوف الشيخ، شوف أبو لحية، شوف أبو قميص قصير، شوف بدل ما يمسك سيجارة حاطط السواك وقاعد ينخر في أسنانه بالسواك. شوف يا أخي لبس لبس قلبيه دي، طب ما تقعد بها في البيت ولا لبس قلبيه ثوب طالع بيصلي ولا طالع راح فين ولا راح الشغل. ترياءه ترياءه من اللي ايه اللي انت عارف، مش هقول لك اللي حبها قلبك ما حبهاش قلبك. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. بالذات لما تعد على مقهى يا جدع، يا فرج بقى، فرج على أنت ومعد على مقهى كده ولا نادي وأنت ماشي بالهيئة بتاعتك دي. وإذا مروا بهم يتغامزون. اصبر شوف أهو ده اللي أهو ده الشيخ ده أهو ده كذا أهو ده السني أهو ده السنة بدأني بني. شفت الجماعة السؤنية دول اللي كان وإذا مروا بهم يتغامزون. وبعدين روح فقع نكتة على الشيخ اللي معدي يقوم كل المقهى قهقه يضحكوا بقى ايه الموضوع. وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. يعني لما يروح البيت يقول لهم اسكت اسكت يا جماعة. كان واحد شيخ معدي دقنه طويلة وجلبته قصيرة وإلا فقعت نكتة خليت المقهى كله يضحك عليه. فإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. فإذا رأوهم وبالذات الجماعة المخبرين وأمن الدولة ومن على شاكلتهم وإذا رأوا قالوا إن هؤلاء ضالون ضالون عن الحق متطرفون متعصبون أصوليون إخوان مسلمون. وإذا رأوا قالوا إن هؤلاء ضالون. ربنا يرد وما أرسلوا عليهم حافظين. أنتوا اللي تحكم عليهم إن هم ضالين ولا غير ضالين أنتم. وما أرسلوا عليهم حافظين. فده في الدنيا. تعال بقى للآخر. فاليوم فاليوم يوم القيامة يوم العدل يوم الحق يوم القصاص العادل. فاليوم خذوا حقكم يا مستضعفين في الأرض، خذوا حقكم يا من استهزئ بكم وسخر منكم. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. اضحكوا يا مجرمين على الملتزمين في الدنيا. يوم القيامة الملتزمون سيضحكون عليه في الآخرة. خلي بالك أنت في الدنيا تضحك وهم في الآخرة يضحكون. إذن الكل سيضحك لكن الفوز للضاحك الأخير. وبعدين تقعد تضحك دلوقتي وانت قاعد في جنينة في نادي في ملهى في مقهى، لكن المؤمن لما هيضحك عليك هيبقى في الجنة. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. هم فين؟ على الأرائك ينظرون. هيضحك عليه وهيرد لك النكتة والضحكة والسخرية. وده عاد لا ظلم اليوم. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. والكفار في النار والمؤمنون في الجنة على الأرائك ينظرون على أهل النار ويضحكوا عليهم ويسخروا منهم. والفوز للضاحك الأخير. الله أكبر. ربنا يسأل هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل أخذوا ثوابهم؟ هل رد الحق للمؤمنين الذين ضحك عليهم في الدنيا والذين اضطهدوا والذين كذا وكذا؟ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ ويحق لك أن تجيب فتقول نعم ثوبوا، نعم أخذوا جزاءهم نعم حققت عدلك يا ربنا فيهم، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ نعم نعم نعم. هذا المشهد الثاني من مشاهد القيامة في القرآن الكريم. المشهد الثالث، أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. وإلا واحد من أهل الجنة يقول والله أنا كان لي صديق، كان لي صاحب، كنت دائما أتناقش معاه وأتناظر معاه على إنه آمن يا ابني، وفي آخرة وفي غيب وفي جنة وفي نار. يا راجل سيبك من الكلام ده، ملحد يعني، اللي هي ظاهرة الإلحاد المنتشرة الآن في ظل ضعف المسلمين وعدم وجود دعوة حقيقية وعدم وجود دعاة وعلماء، اللي مسجون واللي مقتول والمن، فالإلحاد انتشر. لو إيه أغبى خلق الله اللي عندنا بيقول لك هو الإلحاد، طبعا الملحد مش كافر، والعمم اللي على رمم عندنا بتسقف حاجة يعني، حاجة بصراحة يعني الواحد مش عارف يقول ايه. فتن تدعو الحليم حيران. فالمسلم هذا اللي دخل الجنة يقول انا كان لي صديق ملحد وعاوز اشوفه راح فين. فبيحكي القرآن الكريم المشهد لأهل الجنة في الجنة في سورة الصفات. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ فَإِنَّهُمْ لَا منها فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على بأعمالهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. الله أكبر الله أكبر. هذا المشهد بتمامه في سورة الصفات حوار مع صديق الملحد، باخذ الكلمة دي من اسم كتاب للدكتور مصطفى محمود رحمه الله تعالى. فأهل الجنة في الجنة يتنعمون فيها، وربنا سماهم بالمخلصين، إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم، فواكه وهم مكرمون، في جنات النعيم على سرر متقابلين، يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. ده بعض صور نعيم الجنة ربنا يوعدنا وهنتكلم عنها إن شاء الله. قال ثم أقبل بعضهم فأقبل بعضهم على بعض يتساءل، فأقبل بعضهم على بعض يتساءل، من هنا يبدأ الحوار. قال قائل منهم إني كان لي قرين صديق صح كان ملحد، كان ملحدا ينكر الآخرة ينكر الغيبيات ينكر البعث بعد الموت، إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين. يا راجل انت أهبل خلاص يعني عشان تصدق إنه الناس بعد ما تموت وتصبح عظاما نخرة في عالم القبور يبعث مرة أخرى؟ نكل من المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، يعني هندان ونبعث ويبقى في يوم دين ودينون وجزاء وحساب وجنة ونار، أئنا لمدينون. هذه معناه مأخوذة من كلمة يوم الدين بمعنى الدينونة والجزاء، ومنه اسم الملك سبحانه وتعالى بالديان، الله ملك الديان. أئنا لمدينون في آية الواقعة قال أئنا لمبعوثون، هنا قال أئنا لمدينون. فهذا المسلم اللي دخل الجنة والله نفسي أشوف صاحبي ده راح فيه، فبسأل أهل الجنة قال هل أنتم مطلعون هتبصوا على أهل النار أو ما هم قاعدين في الجنة في الغرف في الغرف التي يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها هتشوف. قال هل أنتم مطلعون تيجوا نبص عليهم؟ بصوا مطلعون هن الاطلاع النظر. فاطلع فرآه رأى صاحبه الملحد في سواء الجحيم، أعوذ بالله، في آخر دركات جهنم، لأنه كان يظهر الإسلام ويبطن الكفر. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وما أكثر هؤلاء، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فاطلع فرآه في سواء الجحيم فبدأ يخاطبه، هذه الحوارات هي، قل له فاكر فاكر لما كنت عاوزنا بأزيك واكفر بالاخره وبالله عز وجل وابقى ملحد واطلع في التلفزيون ويتكلموا عني زي البنت اللي الحادت وانتحرت. فطلع فراه في سواء الجحيم قالت الله ان كدت لتردين من الردى الهلاك، ان كدت لتردين، ده انت قعدت تحاول معايا محاولات يا جدع، إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي الذي ثبتني على الحق وعلى التوحيد لكنت من المحضرين، أي معك في سواء الجحيم، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. وبعدين بيفكروا بالحوار القديم في الدنيا، أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وخلاص بعد ما نموت وندخل في عالم القبور ما فيش بعد. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. أما قوله وما نحن بمنشرين في سورة الدخان هناك عشان التبس الأمر علي لما بسرح ممكن المتشابهات تدخل في بعضها. وما نحن أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. بعدين يقول له شوف شوف أنت فين وأنا فين. إن هذا لهو الفوز العظيم. الحمد لله يا رب الحمد لله يا رب. إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا أي النعيم المقيم لمثل هذا فليعمل العاملون. بعدين يعمل مقارنة أذلك لنا فيه النعيم ده اللي انت شايفه أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم اللي عندك في جهنم والعياذ بالله الشجرة الملعونة شجرة الزقوم أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين. إيه شجرة الزقوم؟ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. تخيل فيها زي ما انت عاوز من القباحة والقبح طلعها كأنه رؤوس الشياطين ومع ذلك فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم يعني يأكلوا وعايزين يشربوا. إيه الشرب بتاعهم؟ شوب شوبا من حميم. شوف لما واحد بدل ما يشرب ماء يرتوي بلا بيشرب حميم والعياذ بالله نوع من أنواع الأشربة في جهنم. أية الواقعة برضو التبست علي لما بقرأ الآية في الصفات ودخلت مع سورة الواقعة. يبقى ذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعوها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. ثم إن لهم لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم إلى الجحيم أيستمروا في جهنم والعياذ بالله. لماذا؟ إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. هذا ما وجدنا عليه آباء سنغير اللي احنا فيه تستير الدولة والأنظمة وكذا وكذا متعزين تعبروننا حاجة جديدة وتخالف النظام العالمي. إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. فهذا مشهد ثالث من مشاهد يوم القيامة في القرآن الكريم. الساعة انتهت بختم بمشهد رابع وأخير عشان ما يبقاش لوحده. من كان بقيت هناك مشاهد أخرى هنجعلها في باب الشفاعات إن شاء الله. المشهد الأخير اللي هو في سورة المدثر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. يبقى أهل الجنة بينادوا على أهل النار وبيسألوا ماذا السؤال برضو ما سلككم في سقر وهذه من أودية النار والعياذ بالله. الإجابة قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة. الله أكبر. يبقى ده مشهد من مشاهد القرآن يوم القيامة، والمشاهد يوم القيامة في القرآن أهل الجنة أصحاب اليمين بنادوا على أهل النار ما سلككم في سقر، سقر وادي من أودية جهنم والعياذ بالله، كما سنبينه عند الكلام عن الجنة والنار في الأخير إن شاء الله. ما سلككم في سقر؟ شوفوا الإجابة، قالوا لم نكن من المصلين. شوفوا النهاردة الأمة الإسلامية كامل اللي بيصلوا فيها وكامل اللي ما بيصلوش. تخيلوا أمة مسلمة عمود دينها الصلاة وفيها ما يزيد على 80% لا يصلون، واللي أقل من 20% يقال لهم ارجعوا فصلوا فإنكم لم تصلوا إلا من رحم ربي. ويبقى هذا الاستثناء حتى لا نتألى على الله. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. أكثر العالم مجاعات العالم الإسلامي، وشوفوا أطفال اليمن وجنبهم السعودية، السعودية هي العاملة فيهم كده تقول لك أكلوا، ولا أصحاب الأموال وأصحاب الزكوات ولا أصحاب البترول ولا ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. زي الدنيا ما ماشي احنا ماشي، يشربوا نشرب، يسكروا نسكر، يقلعوا نقلع، وكنا نخوض مع الخائضين. إنما يوطن أحدنا نفسه قل إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا تجنبت إساءتهم لها، وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. كمان مصيبة كبيرة كمان اللي هم الجماعة الملاحدة، قصة الإلحاد اللي انتشر النهاردة في الدنيا أصله التكذيب بيوم الدين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين الموت الذي لا شك فيه وأيقنا من حقائق وكشف عنا الغطاء، كشفنا عنك غطاء فبصرك اليوم حديد، بس بعد إيه؟ بعد فوات الأوان. حتى أتانا اليقين، النتيجة فما تنفعهم شفاعة الشافعين. كل الشفعاء اليوم القيامة ملائكة وأنبياء ومؤمنون كل هؤلاء، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ليه؟ لأنهم أعرضوا عن دين الله، فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة. يبقى اتفرج بقى في مشهد من مشاهد اليوتيوب على أسد وبيجري وراء الحمر، الحمار المخطط بمجموعة حمر واقفين، والأسد جاي، وتلاقيهم إزاي بيجروا، ولما يقرب الأسد إزاي بيرقصوا. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، والقسورة اسم من أسماء الأسد، زي ما هو ذو اللبد وأسامة وكذا وكذا، له أسماء كثيرة، فرت من قسورة. سبحان الله. كنت والله أرى الناس لما أجي بعد الصلاة وزد درس عليهم يجروا لدرجة يتدافعوا في الخروج، جدعان استنوا. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. لغاية النهاردة ما عندناش طلبة علم يسمعونا دروس علم، احنا بنبثها عبر المواقع لعلنا يعني نفعل شيئا مما كلفنا الله به، ولعل الله يهدي بها، ولعلنا نجد من يسمع ومن يشاهد وينتفع بإذن الله تبارك وتعالى. أطلت عليكم وأستغفر الله لي ولكم، ولحديثنا بقية إن شاء الله، وإلى موعد المحاضرة بعد الغد بإذن الله تبارك وتعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. ونحن الآن والإخوة الذين يستمعون طلبة العلم إن شاء الله، وننتفع بهذه المحاضرات وجزاكم الله خيرا عليها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجركم. وإلى هنا إخواني الكرام تنتهي هذه المحاضرة، إن شاء الله نلتقي بكم في المحاضرة القادمة يوم الاثنين. ونجدد الشكر لفضيلة الشيخ عمر بن عبد العزيز القرشي على استقطاع هذا الوقت وبث هذه المحاضرات، فجزاه الله خيرا وجزاكم الله خيرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.